صارت الدور تزهو كانها بوسط بستان، والناس فيها كل حضور من نسل عدنان وقحطان. وبدين ربي صارت الدور تزهو كانها بوسط بستان، والناس فيها كل حضور من نسل عدنان وقحطان. عنق النور يصبح ويمسي دوم فرحان.